3416 بحديث جدا وهندك حديث دي دي هر بحسي أوصاف التغنبري إتكرن صلى الله عليه وسلم عن البراء رضي الله عنه قال في سبراء خدج رازيبة يقوتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهه قوت سروجاب التغنبري صلاب خدلبن إش سروجاب خلقي همية إتلو تربون وأحسنهم خلقا والخلقية ويجك إش همية يا لو تربو خلقية وي يا جسدي هني دستوي چندت دريجن چندت كورتن بتوي چوانن چوية قلوة چوية ضعيفة أبا بحثي خلقية خلق ببان تشتت خصفتك ليس بالطويل البائن ولا بالقصير نكو پیغمبر صلاوة خدلي بن دريج أكيد دريج بو راستا بسر دريجية باتشو بس نكو دريج أكيد دريج بو ولا بالقصير ونكو يكورتو